Amen. هل يستطيع ربك Oh, الله. يا فتاح يا ما يسمو لي أن أقول ما ليس لي بحق. الله الله يا فتاح يا you Let them get. Thank you. وانظر